أولى هذه النصائح موجهة لأهل المال من التجار. أيها التجار، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، مع النبيين والصديقين والشهداء. وذكر ربنا في كتابه الكريم في آيات كثيرة الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وهكذا في آيات أخرى. فاتق الله أيها التاجر، فإن ما عندك نعمة من الله، وهو كما يقال عصب الحياة. فاتق الله في المسلمين وفي أسواق المسلمين وفي أسعار المسلمين وفي أبناء المسلمين، أن تورد لهم ما يضرهم، أو أن تسعى إلى رفع الأسعار، أو أن تسعى إلى الإضرار بالمسلمين بأموالك التي أعطاك الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من ضار ضار الله به. ويقول كما جاء عند أهل السنن: التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق. فاتق الله أيها التاجر، اتق الله قد من الله عليك بنعمة المال وحرم غيرك، فاتق الله في أموال المسلمين وفي أسواق المسلمين. للأسف أن كثيرا من التجار نسي الخالق سبحانه وتعالى وقدرة الله عليه، فجعل يعبث بأموال المسلمين، وجعل يورد إلى المسلمين ما يضرهم، وجعل يتلاعب بتلك الاعتمادات التي صرفت لهم من بنوك الدولة، فجعل يأتي بتلك البضائع ثم يضعونها في مخازنهم لأجل أن ترتفع الأسعار. اتقوا الله، فإن من ضار ضار الله به. اتقوا الله معاشر التجار.